بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على الاختبار، نقول هو ناقش صورة التكاثر صرفيا من الجوانب الآتية. تمام، طيب دول المصحف مش المصحف بس علشان مش انت وحدك يعني، بس علشان ابص في الكلمة ما ركزت على الايه ان ادور عليها، بص لها وخلاص. تمام، طيب ده السؤال الاول صح، انك تمر على الايه، تمر على الصورة وتبدا ايه، وتبدا تتكلم عليها من الناحيه الصرفيه. ما معنى انك تتكلم عليها من الناحيه الصرفيه؟ انك يعني ها حددت مش كده؟ طيب كويس. ها ليش؟ ايوه ايوه ايش الثالث؟ تجرد وزن. طيب سليم، يبقى معناه ان احنا هنمر عليها من ايه، من حيثيات انت كاتبه، ومن وزن ما امكن وزنه، من بيان المجرد والمزيد، من بيان ما اتصل. تمام، تعالى نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر. تعالى الهاكم. ها يبقى تعالى نمسكها يعني. الهاكم افعلكم صح، وهي مزيدة ايضا، اصلها لها فاصبحت الها، فدخلت عليها الهمزة. تمام، فتعدت. تمام، فتعدت واصبحت ايه، متعدية. تمام، طيب التكاثر، التكاثر التفاعل صح، التكاثر التفاعل. ها اصلها كثرة، الكاف والسين والراء هي اصلها، فاصبحت تفاعل. تمام، تكاثر تكاثر، اصل فعلها تكاثر. تمام، زي تقاتل تقاتل، تناصر تناصر، فتفاعل تفاعل. لكن عموما هنا انا مش مطالبك بانك تبين التجرد والزياده، لان هنا اسم. تمام، اسم اما بين بين، لانه ممكن يجي يقول ايه التكاثر اصل فعله تفاعل، وهو مزيد تفاعل بكذا وكذا، يعني ممكن يرجع لي الى الايه، الى الفعل نفسه. تمام، ويقول اصل مادتها كثرة، يعني ممكن ترجع الى الفعل، لكن ما مش مطلوب يعني ان ايه، هنا ممكن توزنها وتكتفي. تمام، وممكن ترجع تقول ان اصل فعلها تكاثر، وتكاثر هذا مزيد بالايه، اصل كثرة مزيد بالتاء والالف. تمام، زي تقاتل اصل قتل، وتناصر اصل نصر، فمزيد بالتاء والايه والالف. تمام، طيب حتى بلا شك، حتى ما لناش دعوه بها صح، نمر عليها مرور الكرام. حتى زرت ايه حتى فعه، واحد يخبطه بحاجه نيابه عني يا شباب، اقرب واحد يخبطه ايه، خلاص قبل المهمه صورته مغتاظ منه فبيفرغ شحنته. بس حبيت تديها الان يعني، تستعد. طيب هم كانوا عاملين ندوة في التجديد والاجتهاد في صنعة مش كده، هم خايفين من الاجتهاد ده. نعم، حتى تا طيب والله منكم نستفيد يعني، لا بأس، انا ما عندي مانع من الاستفادة من الطالب يعني، ان جاء بطمة من الطمات. طيب حتى زرتم، ايوه، لان اصلها زاره زاره، اصلها زاره، فلما دخلت التاء اتسالت الالف، لانه زي ما تقول ايه حتى قلتم. تمام، فبالتالي اتسالت الايه، عين الكلمه ولا لامها؟ عين الكلمه. تمام، ها، وهو مجرد، نعم، لانه زاره، اصله زاره بس ما في شيء، واتسالت الالف كمان لما دخلت عليها الايه التاء. نعم، الضمائر انت بتحطها زي ما هي، بس ما توزنهاش يعني، انت بتحطها زي ما هي يعني، زرتم هتقول فلتم وانتهينا، او تقول زر فل، مش اشكال يعني، بس تبين لي. طيب المقابر، المفاعل صح، المفاعل. نعم، كلا، ها، طيب الحمد لله، كلا لا، كلا فلك او شجك او جمع كلا لك، زي ما قالت المرأة في حديث أم زرع، فلك او شدك او جمع كلا لك، تمام، يعني كترك او ضربك او جمع لك الاثنين كترك وضربك، تمام، فده ايه في وصف زوجها. طيب قال حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون توفى، ها توفى، طيب طيب خلاص ما تعلمت منكم خلاص، طيب يبقى حتى لا علاقة لنا بها وكلا وسوف، تمام، تعلمون تفعلون، ده فعل من الافعال الخمسة عادي جدا. طيب هل في زيادة او شيء؟ فعل مضارع دي يا شباب مش الزيادة بتاعتنا. يعني انت المفروض ايش؟ المفروض تعلمون تجيب ماضي علم يبقى مجرد. يعني لانه فعل مضارع احنا ما ذكرناها من الزيادات لان شغلنا على الماضي. اي بس ده ما الهاكم زايد حتى في الماضي، الها ماضي ولا مضارع؟ في الماضي، يعني مقياس الزيادة يا شباب في الماضي، تمام، فالهاكم ماضي، الها ماضي، فتمام زايد بالهمزة. ها الاجماع على ايش؟ تعلمون مين اللي قال ان تعلمون زايد غير زايد؟ خلينا الزايد اللي قال انه تعلمون ليس مزيدا بل مجرد. ها مزيد من ايه؟ يعني مزيد بايش؟ المهم يا شباب يعني فائدة الاختبار انه ينبه الى امور ربما ذكرناها مرات لكن لا تنتبه اليها الا لما تيجي تطبقها، ما تنتبه ولا انا قلت الكلام ده صح؟ يعني تقدم انه قلت الماضي هو المعتمد، انا اذكر كررتها وقلت ليش الماضي هو المعتمد يا شباب؟ لانه المضارع عادة او بل لابد ان يزاد، تمام، ويزاد بحروف المضارع اللي هي حروف أنيته، والامر في الغالب يكون ناقصا، فالميزان الحقيقي للكلمة هو الماضي منها، تمام. فاذا اردت ان تعرف ان كانت مجردة ولا مزيدة رد الفعل الى الماضي وانظر فيه، فان كان مزيدا فنعم، وان كان يعني ليس في زيادة او كان مجردا فنعم، فبالتالي العمل على الماضي. خلي بالكم فتعلمون هذه الماضي منها هتقول علمة او علمه، مش كلمة الواو مش شغلتنا، فتعلم ماضيها علمة. طيب علمة ما فيه زيادة ولا شيء، تمام، خلاص. ثم كلا سوف تعلمون نفس الشيء، ثم وكلا وسوف ما لنا علاقة بها، تعلمون تكلمنا عليه، تمام. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون نفس الشيء، تمام. علم فعل، اسم، فاسم فعل على وزن فعل، ما لكش دعوة به زيادة ولا مجرد لانه ده ايه؟ ده اسم. احنا نتكلم على افعال اليقين. هو اصله ايش؟ يقينا، مش كده؟ الفعيل صحيح، لانه اصله يقينا، تمام، فاصبح اليقين الفعيل صحيح، لانه زيد بالايه؟ زيد بالياء، تمام. لا بقى لا ترون الجحيم. ايوه تمام، لانه هنا في القسم. طب فين القسم يا شباب؟ دي لم موقع للقسم، يعني المقسم به مش موجود، وإذا بيحصل في القرآن كثيرا إنه يأتي إيه؟ يأتي القسم، تمام، عبارة عن لم موقع للقسم. وعليكم السلام، أنتوا جايبينها أنتوا ثلاثة جي ورات يعني، طيب نعم هعمل نفسي مش شايف مش كده. طيب الشاهد في هذا انه زي ما قلتم من ايه ترون مؤكد بالنون، فعل مضارع من الافعال الخمسة مؤكد بالنون وهو معرب، وهو مؤكد هنا وجوبا لوقوعه في جواب القسم. شروط متوفرة بلا شك، الشروط كلها متوفرة انه في جواب القسم، والاثبات واللام موجودة بدون فاصل، تمام، ومثبت ليس منفيا، فالشروط كلها متوفرة، وهذا تكرر في القرآن كثيرا، ويكون المقسم به محذوفا، يعني كأنه التقدير والله لترون الايه الجحيم، تمام. طيب الان لو قلنا ترون ده على وزن ايش، وهل هو مجرد ولا مزيد؟ هو مجرد صح، لانه هو ترى اصله ترى والماضي حقه راى جرى شيل الحاجات اللي هي واو الجماعه واللام والاشياء دي ما لهاش علاقه بالايه بالتجرد والزياده، فهو ترى الفعل ترى ودخلت عليه واو الجماعه اصبح ترون، وبعدين دخل في ايه في التوكيد بالنون اصبح ترون تمام، لكن في النهايه هو اصل راى تمام اصل راى وراى مجرد ليس ايه ليس مديد. ها مقصودك ان انها التبست نعم مزيد بايش نون واو ايه يا ابني دي مش حروف زيادة يا شباب، انتوا الان الزيادة مصطلح ولا لعب؟ انتوا مش رسمتوا الجدول اللي هو جدول الزيادة المجرد والمزيد؟ طب احنا معانا زيادة بالواو والنون، مش الزيادات محدودة؟ زيادة بالهمزة، زيادة بالتضعيف، زيادة مش عارف بالالف، زيادة بالالف والنون، زيادة بالالف والتاء، زيادة بالتاء والتضعيف، زيادة بالتاء والالف، مش زيادة دي زيادة بالالف والسين والتاء. طب انتوا وجدتوا في الزيادات دي واو ونون علشان تقولوا لي ترون او ها ايه تمام لا لا بس الواو والنون موجودة لكن مش موجودة بصورة واو ونون مع بعض، بمعنى انه ايه يعني الحروف دي يا بني سألتمونيها مش بتزاد كده، بتزاد بتركيب معين، يعني انا عندي الالف والنون ما عنديش النون والالف، فانت لازم تجيبها بالتركيب اللي احنا بندرسه سألتمونيها دي تجميعة كده تجميعة، بس ما تجيش بقى تقول لي ايه ان تجيب لي منها اي تركيبة وتقول انها تزاد، قد يزاد منها حرف لوحده وما يزاد مع الاخر، قد يزاد مع حرفان بترتيب معين، يعني انا مثلا سألتمونيها بتزاد الالف والنون مع بعض في اول كلمة، ما تجيش انت تقول لي بيزاد النون والالف وهي هي، ما سألتمونيها ما رعي فيها ترتيب ولا شيء، ده انت سألتمونيها دي بتلقط منها يعني بتقول كذا وكذا كذا وكذا بالترتيب الفلاني، لكن مش معناها ان كل الحروف الموجودة في سألتمونيها تدخل مع بعضها او يدخل اي حرفين منها مع بعض او يدخل اي ثلاثة منها مع بعض، سألتمونيها دي عاملة زي التجميعة، زي ما اقول لك الايه ما في الفرائض اقول لك مثلا ستة لا يحجبون حجب حرمان، ما زلتم فاكرين فرائض ولا ما الابوان والولدان والزوجان، في يقول يا شيخ الزوجان كيف الزوجان في المسألة الواحدة ما ينفعش صح، اقول لك دي تجميعة، ده تجميع يعني مش المقصود ان ايه ان في مسألة واحدة، المقصود في عموم الفرائض تمام، فلو كان في المسألة زوج لازم يحصل على شيء، لو كانت زوجة لازم تحصل على شيء، لكن مش معناه انه يجتمع في وقت واحد، فنفس الشيء بالنسبة سألتمونيها يا شباب، سألتمونيها عبارة عن تجميعة، مش معناها انك تاخد منها اي حرفين وتقول لهم يا شيخ يدخلوا مع بعض، لا بالترتيب اللي احنا كتبناه الحروف الزيادة بالترتيب اللي احنا قلناه، وبالتالي انا ما عنديش مثلا ايه هاء والف مع ان هاء والف موجودة فيها، ما عنديش نون والف لا معايا الف ونون معايا الف وتاء معايا بترتيب معين زي ما خدنا بالضبط يا شباب، ومع الثلاثي بيزاد كذا وكذا ومع الثلاثي بحرفين يزاد بحرفين كذا، وما ايش فايدة اللي احنا عملناه صح فهمتني، يعني المسألة ان كلمة سألتمونيها حروف زيادة هي تجميعة ولا تقتضي ترتيبا ولا شيء، والترتيب تاخده من الدروس المفصلة التي درسناها، لما نقولنا والله الثلاثي يزاد بحرف من الايه من الحروف الاتية، هل احنا جبنا كل حروف سألتمونيها؟ لا قلنا بيزاد اما بالايه اما بالهمزة في اوله تمام، مش تروح تزود لي همزة في اي مكان لا، ثم يزاد بالهمزة في اوله او يزاد بالالف بين الفاء والعين او يزاد بالطبعين، بس ما ينفعش بقى انت تيجي تقول لي ايه والهاء يا شيخ ممكن اجي ضرب ظهربة ليش يا ابني قال سألتمونيها او ضربوا بالواو ما يعني او باي حرف لا المسألة ان ايه فهمت ازاي نعم ايوه انا اكلم المزيد تمام هل تقول لي ان طبعا تجيب الماضي الماضي يعني. تجيب الماضي وتشوف ايش المزيد، لان ده الطريقة الوحيدة اصلا. انا يا شباب قلت لكم في حروف الزيادة حروف المضارعة، انا جبت سيرتها في حروف الزيادة. طيب ما انت اصلا في النهاية هتدي لي، انتم مش رسمتوا الجدول يا شباب، هو يطبق على ده الجدول اللي احنا رسمينه ده، هو ده ايه ما اللي عاملينه زينة. مش حال انكم في نفس الاختبار حطيتوا انت في صفحة والصفحة التانية اشتغلت بدماغك، لا ده هي اصلا في النهاية انت هتقول لي بناء على الزيادات دي هو مزيد بايش، فلا تخرج الزيادات في المجرد والمزيد عن الزيادات اللي رسمناها في الجدول. ان كان ثلاثي مزيد بحرف يبقى لا يخرج عن انه يكون زائد بالتضعيف او بالهمزة في اوله او بالالف، ان كان مزيد بحرفين الف ونون او الف وتاء او تاء والف يعني بالترتيب نفس الشيء، لازم يكون بنفس الشيء. فبالنهاية انت الان لما تقول لي تعلمون ده مزيد بايش، هتقول لي مزيد بالتاء. انا عندي فعل يزاد بالتاء وحدها، طلعني فعل في المجرد والمزيد، شوفوا المزيد كده جدول المزيد، ما عندي فعل يزاد بالتاء وحدها علشان تقول ايه تعلمون مزيد بالتاء. طيب فين صح ولا لا، يعني ربطوا الامور هي تمام. يعني عموما اصلا دي فايدة الاختبار، يعني دي فايدة الايه الـ يعني النوع من الممارسة للعمل، يعني نبدأ المشاركة والنقاش وتمام. ما دمت بتتعلم يبقى احنا ماشيين صح تمام. يبقى الان عرفنا، يعني الان مش هينسى هذا الدرس انه ايه انه رجوع الى الماضي تمام. يعني مثلا شوف يا شباب، انا مثلا جبت الفعل يكرمه، الفعل يكرمه ويكرمه يكرمه، شوف ازاي الفرق. الفعل معايا فعلان الان، يكرمه ماضي يكرمه ايش يبقى اجي اقول يكرمه ده مزيد بالهمزة. طيب وماضي يكرمه كرمة يبقى مجرد، شفت ازاي، مع ان شكلهم واحد صح، التشكيل اختلف بس، لكن انت لما تيجي تكتب يكرمه ويكرمه شكلها واحد، لكن يكرمه لانه انت عارفين اللي يكون مضموم حرف المضارعة معناه ان اصله اربع حروف، مش دي قاعدة شباب خدتوها في الجرح القط وانا كررتها. لما تجد فعل مضارع حرف المضارعة فيه مضموم فاعرف انه اربع حروف، والاربع حروف يا شباب يكون مزيد ولا مجرد، مزيد او مجرد يحتمل ممكن يكون مزيد ثلاثي بحرف، ما هو عندك يكرمه نعم ده مزيد، لكن يدحرجه مجرد، شفت ازاي. يبقى الرباع احنا كنا وسط، الثلاثي لا يكون الا مجردا صح، الخماسي لا يكون الا مزيدا، السداسي لا يكون الا مزيدا، الرباعي يحتمل ان يكون ايه. كلام ده مش قلته قلته، لكن يعني ايه تمام. انا ارجو ان ايه يعني انا بعمل دعم وكل شيء، بس يعني اشتغلوا معايا مش اشكال، بتنسوا بيحصل بس لكن اشتغلوا مش اشكال تمام. انا مستعد اكرر الحاجة 100 مرة بس تكون بفايدة، ان اشعر انكم تذاكرون يعني في مراجعة. واعذرك لما تغلط تتلخبط، كلنا بنغلط ونتلخبط تمام. جزاك الله خير، كلنا بنغلط وايه ونتلخبط. عفوا الاختبارات حقهم لا كلهم اين تمام. طيب فالان ما فيش عندي مشكلة تلخبط، لكن انا اريد لما اشعر ان الطالب بيشتغل فما فيش مانع، اللي بيشتغل بيغلط، لكن الطالب مبلط جالس في الخط نايم ما احبش هذا، يعني فعلا احس ان ايه ان انا باتعب نفسي وكذا ومش عارف ايه واطبع نفسي وده جالس مبورد اخر بوردة تمام. فده لا شك انه يغيظك يعني يحنقك عليه، يعني يجعلك انك ايه تشتيه تخنقه تمام ليلة دية تمام. يعني فانا اشعر بهذا، اشتغلوا معي تمام، والا بلطت لكم انا في الخطة ايضا تمام، دخلت حكيت لكم حكايتين واديتكم قصة كذا ومخبطة دماغ التخين فيكم مش اشكال لا او الكبير، مش مقصود حد معين، يعني التخين عندنا يعني مش يعني المتكبر او الايه. المهم نسيت اشتغلوا باي صورة من الصور تمام. ها طيب تشتغلوا معايا وتحاولوا تتحسن الامور. وانا الاختبار اساسا هدفي اشوف انتوا التسعر انتوا شغالين ولا بتستعبطوا عليه. لان تزولوا رتكل تمام دروسة احنا مش صوفية تمام. في الحصانات هم واضح يا شباب الصرف جميل الصرف يرد راسه تمام من الشمال الى يمين تمام. المهم طيب لترونا طيب وزن ايش شوف ترونا حزت منه ايش الورقة لام الكلمة نعم صح اللي هو الالف تمام. يبقى ايه تفعونا تفعونا ترونا تفعونا ايه لانه فعل ترى دي الفاء والعين صح الفاء والعين صح. طيب والواو دي واو الجماعة ما حذفناهاش هنا ولام الكلمة اللي هي الالف راحت يبقى معاك فاء وعين ايوه معاك ايه طبعا تاء المضارعة دي ترونا تاء المضارعة وبعدين معاك فاء الكلمة وعين الكلمة وونوا تفعونا تفعونا اللي مش متأكد يعملها امام نفسه كده وهتشوفوها نعم. السبورة وابو السبورة كمان يعني احنا ورانا جايين يعني معلومين عندكم نتغدى لما كان الكلام بس هات الطالب واذبح وكل هذا وكلام لكن كلام بس تمام. خرجت جبت الطالب وذبحته الان ما هي دي الان وصلت ها لانه شوف اهو عارف ان انا مشغول ولا بنزل ولا بطلع تمام. صاحب دار يقول لك تعال يا جد احنا نذبح لك مش عارف هو عارف ان انا مش هنزل في سنتي. والتاني صاحب دار يا شيخ والله ده احنا نذبح لك يعني جمل حتى انا عارف ان انا مش هنزل اذبح لما انت عاوز بقى وبلاش تمام. اذبح لي كل الاطفال اللي في غداع بالكلام ها؟ لكن انا مقصودي يعني لو في همه كده جبت الطالب لحد البيت صح بس يعني كده كل المساله جت ها؟ ها؟ كيف ايه؟ انا شفت الطالب انا شفت الطالب الا حضرت بس احنا عادي ما مش هنشوف الطالب نفسي اطمئن ها خلينا افترضنا مش في الطالب ها؟ جيت غدي ياكلوا ياكل زيادة عليه كيلو الكيلو طالب فوقه اجلس مقعدك تراونا يا شباب اهو تعالى فتاة الحرف المضارع اصل الفعل رأى تمام وما يجي في المضارع يرى او ترى اصل الفعل رأى اصبح ترى تمام. بس راحت ايه راحت عينه راحت عينه صح اي راحت عينه الا يرى را اي كيف صبر يا شباب والان رأى رأى مضارعه اصله يرى صح رأى شالوا الهمزة تخفيفا شالوا الهمزة تخفيفا فاصبح يرى يبقى يفل خليك مرة واحدة تمام. يبقى الهمزة راحت وهي راحت هنا تمام. طيب الآن ده موجود أيضا شالوا شال أيضا لام الكلمة يصبح هذه ايه التاء مضارعة دفاء الكلمة ودي الواو بتاع الجماعة ودي النون ترون تفاولنا تفاولنا كمان شفت يعني هو فعلا لانه عند الحروف احنا زي قلنا تفاولنا واصلا هتصبح حروف زيادة عن الميزان. انت انتبه للنقطة لازم الحروف تستوى اقل احوال بالعدد يعني الان ترون يا شباب كم حرف؟ أربعة مش بغض النظر عن التسجيل لأن التسجيل هيبقى تسجيل بدون إيه فأربعة أيضا فما ينفعش تفعولنا هيبقى خمسة فتنزل أربعة بخمسة تتناقع بعض بين بعض العلماء يعني قال له زين لي كلمة كذا هرجع أجيب لكم قصة، قصة مشهورة. فوزنها بخمسة، هي أربع حروف. قال كيف تزن أربعة بخمسة؟ يعني حاجة أربعة كيلو تحط لها خمسة كيلو؟ إيه. فقال لو ما كانت حتى عارف الميزان يعني أعرف العدد، تفهم؟ فدي نقطة مهمة أيضا نبهكم إليها، تبقى برجع أجيب لكم القصة حتى تؤكد المعلومة، إنه لما توزن كلمة أقل الأحوال طابق بين الحروف، عدها كده بإيدك كم حرف، لازم الميزان يكون بعدد الحروف بالضبط، مش ممكن يكون يعني دي أربع حروف وتوزن بخمسة أو خمسة توزن بستة، يبقى في غلط، تمام؟ فالمهم وضحت. فالآن أصل راء هي حصل فيها عدة أشياء في الأول، حتى حصل فيها لما جابوا المضارع، لأن راء كان قياس المضارع فيها يرأى، صح؟ لأنه أنت بتيجي على الماضي بتزود حرف المضارعة، واضح يا شباب؟ بتيجي كتب يكتب، شرب يشرب، تمام؟ صام يصوم، فزود حرف المضارعة، رأى كان قياسها يرأى، تمام؟ بس ما حد بيقول يرأى في المضارعة يا شباب، تمام؟ يبقى يرى على وزن يفعل، صح؟ طب شال الهمزه اصبحت يرى، يبقى يرى على وزن ايه؟ ما تقولش يفعل بقى، صح؟ لان لو قلت يرى على وزن يفعل هيبقى يرى ثلاث حروف ويفعل اربع حروف، فتصبح على وزن ايه؟ يفل، يفل، لان عين الكلمه راحت اللي هي الهمزه. ما انت ترجع للماضي، الماضي هو المعبر الحقيقي عن الكلمه، راى يبقى معناها ان الراء هي فاء الكلمه والهمزه هي عين الكلمه والالف اللي هي ايه؟ لام الكلمه. فبلغت المضارع، هات المضارع هتصبح يرأى، لا مش يرأى، هم بيخففوها، تصبح يرى، ما في من العرب من يقول يرأى، فتصبح يرى، تمام؟ طيب يرى ايش اللي ضاع منها؟ العين. طيب خلاص شيل العين من الميزان وقول ايه؟ يفل، صح؟ هذه الايه؟ ايوه. فهنا نفس الايه؟ نفس العباره، تمام؟ طيب قال اللي هي لا ترون جهنم، طبعا هي نفسها، لانها معطوفه عليها، لان معطوفه عليها هي كانها ايضا مقسم بها، يعني انه اقسم لا تفعلن كذا ولا تفعلن كذا، فهي داخله نفس الشيء، يعني داخله في ضمن القسم، فالاثنين واجبات. نعم. هو اصلا انت يعني وانت مغمض في الغالب ما تتوقع في القران الا رقم واحد، الواجب رقم واحد اكيد، تمام؟ وبعدين تليه في الايه؟ في المرتبه، ويندر ان ياتي من الاقسام الاخرى يعني، وهتكون لحكمه معينه، ان هو يكون ايه؟ الراجح عدم التوكيد بالنون، ده اللي احنا بنقول انه ايه؟ ده غالبا يكون لحكمه معينه بس، والا هتلاقي غالب المؤكد بالنون في القران هتجده انه ايه؟ انه من قبيل الواجب او الايه؟ او اقل الاحوال القريب من الايه؟ من الوجوب، يعني في قوله ليسجننا نفس الشيء، ولا يكونا من الصاغرين نفس الشيء، صح؟ ده دي لم وقع القسم، ويسجنن ويكونا نفس الشيء، واجبة ايه؟ واجبة التوكيد بالنون. سمعت كلام لطيف او قرأت كلام لطيف لبعضهم في التفريق، يقول لك انه ليش في قال ليسجنن، ليش قالت امرأة العزيز ليسجنن ولا يكونا، فأكدت دي بالنون الثقيلة وأكدت دي بالنون الخفيفة، وطبعا ده حكايه من كلامها، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ما كانتش بتتكلم بالعربيه وتاكد بالنون، يعني لكن القران هو كلام عربي، ولكن الله سبحانه وتعالى ممكن يعبر عن نفسيتهم وايه واحوالهم، فليش اتى التوكيد هنا بالنون الثقيله والثانيه اتى بالنون الخفيفه؟ قالوا لانها امراه العزيز كانت عاوزه يوسف يسجن تاكيدا اكثر مما عاوزاه يكون من الصاغرين، هي ما زالت تحبه، لكن هيسجن بس علشان الفضيحه، لكن ما تشيش انه ايه يذل، فهي اكدت السجن لكن لم تؤكد الكون من الصاغرين بنفس التوكيد. لطيفه صح؟ حلوه. نعم. فاعجبتني يعني دي من كلام الدكتور، قال الدكتور فاضل السامرائي، الدكتور فاضل السامرائي. نعم. استنباط وده يعني الا فهما يعطيه الله ايه رجلا، الولد بيغير النغمه مش انا ايه، ولا انا ما دي ما بتعجبنيش عشان ما ها هذه الله ما انا عارف، لكن الولد يلعب في النغمات ما شنا، ولا انا بختار واحده ما يكونش يعني شا شكلها موسيقى تمام، فمفاجأة لو قد ايه قد عمل لي فضيحة تمام. نعم كم عمره؟ عمره 2.5 تمام. ها الدكتور فاضل السمرائي في كتاب معاني النحو، في كتاب معاني النحو، ورجل فاضل فعلا وكتاباته يعني متميزة. كتاب معاني النحو هذا هو بيعالج النحو لكن ليس بالطريقة المعتادة، إنما يهتم بالمعاني والفروق بين الأساليب. يقول لك ليش قال كذا في الموضع الفلاني، ليش أكدوا الفعل الفلاني باللام ولم يؤكدوا بالنون تمام. ها على أساس يعني مدنت تأكيد مش كده، وهذا يبين لك فعل، فعل تفيد فيها نوع من المبالغة، يعني مش تغليق عادي لا، يعني ايه لو كان في الباب مفتاحين وتربات ومش عارف ايه تربخ كل شيء علشان الفضيحة تمام. فالشاهد في هذا يعني في معاني جميلة تشعرك بالحس القرآني او تشعرك بالايه بالبلاغة العجيبة الموجودة في القرآن. ولذلك العلماء قالوا تعلم العربية او البلاغة من الواجبات من اجل فهم المعجزة القرآنية، لان القرآن معجزة لكن بالنسبة للعامة معجزة مجملة مجملة، لكن العالم لما شوف لما تفهم كل كلمة في القرآن بفهم واسع كيف سيكون الإيمان وكيف ستكون الثقة بالمعجزة وكيف سيكون الإيه يعني الإنسان يكون قلبه مملوءا بحب القرآن وبالاعتقاد في بلاغة وفصاحة القرآن ومدى إيه ومدى علو بيانه. فلا شك العلم ده من نفع العلم الإيه زيادة الإيمان، من نفع العلم زيادة الإيمان، لأن بعض أحيان آية فعلا تجلس تتعجب من الإيه من الأسلوب اللي استخدم فيها لما يناسب الإيه لما يناسب المقام. فدي شوف جزئية كيف عشرات الإيه عشرات الجزئيات الحقيقة، وده فن يعني فن جميل جدا، لأنه كما قلت يعني يربط الإنسان بالإيه بالقرآن. هو معه حلقات بيجيبوها حتى في الشارقة بإيه، والحقيقة يدل على علمه أن الناس تتصل ويجيب مباشرة يعني. لعل الكتاب يعني الكتاب اللي هو عامله معاني القرآن بيجلس يحضر ويجمع الكتب ويراجع في التفاسير براحته يعني، لكن أشوفه حتى عندما يأتون به والناس تتصل وتسأل يقول له ليش في الآية الفلانية قال كذا وفي الآية الثانية قال يعني جاب الواو هنا وما جابهاش في المكان الفلاني تمام. كما في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والآية الثانية حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها تمام، يقول له ليش الواو جاءت هنا وهنا ما جاءتش مع ان الكلام واحد او المعنى واحد او شيء. فأتي لك ببدائع من الكلام يعني في الحقيقة انه جزاه الله خيرا. طيب ثم لترونها عين اليقين، عين فعل فعل ما عادي كلمة عادية يعني، انت تتوقع على طول انها ثلاثية في الغالب انها تكون لا مجردة ولا مزيد، انها تكون فعل يعني ما تكون ما فيها تراعي التشكيل يعني، هتكون ايساء وعين ولم. ثم لتسألن سأل أصلها تمام، أصلها تسألونن صح، تسألونن وبعدين التقى النونات والتقت الواو أيضا فتشالت زي لتكتبن بس مبني المجهول هنا تكتبن يعني بس مبني المجهول تمام. فبالتالي تسألن نعم تفعلن تفعلن تمام، وأكدت أيضا وجوبا لأنها معطوفة على السابقات، هي كلها دخل في القسم، لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن كلها دخل في القسم تمام. يومئذ نفس الشيء إذ من نجع بها يوم فعل، يوم ممكن ننزل يوم عن من نجع بها النعيم الفعيل مفاش إيه مفاش عين نعم يوم فعل لا إذن مبنية من نجع بها نعم أو هتبقى كلها سهل تبقى كلها لا ها إذن قلت لي فذن فعل طيب ما أنا متوقع كده يعني تمام طيب خلاص وجدنا كل اللي فيها صح وزن المجاد طيب تمام اذكر جدولا في تقسيم الفعل ده قد معروف عندكم. اذكر جدول فيه برضو نفس الحكاية المجرد والمزيد. تمام طيب فهم اللي كتب كتب مش اشكال يعني اللي ايه اللي يعني مقصودك ان ايه تقول لي ايه مثلا افعل وفعل وفعل تمام مش اشكال انت لو جبت مثال هيقوم بنفس المقام يعني مقصوده ايش انه انت تقول مزيد الثلاثي بحرف فبتيجي تقول اكرم اكرم وكرم وكارم بعض يجي يقول ايه افعل وفعل وفعل فهم تبقى واضحة بقى تمام تبقى واضحة مش اشكال يعني يعني هتيجي تقول لي مثلا تفاعل تناصر ما ممكن ما فيش مشكلة تمام طيب نعم يوم معربة وإذن مبنية تمام ده الفرق فممكن تسيبها كلها ممكن توزن منها كلمة يوم ممكن تسيبها خلاص مش اشكال نعم ها يوم هي مدتها يوم مدتها هي نفسها مدتها يوم ملهاش فعل ملهاش فعل بس دي مدتها زي مثلا زي نوم او غيرها يعني ملهاش فعل بس ده استقاقها الاصل هي ياء والواو والميم يوم لذلك لما بتيجي تجيب بعدها مستقبل تقول مياومة مياومة يعني يومي تمام او ايام او يوميا تيجي تجيب منها مستقبل لكن ملهاش فعل يعني ممكن ما يكون لها شفع بس هي معربة في النهاية ولها مادة ثلاثية يعني لها مادة ثلاثية فترجع إلى المادة الثلاثية فيوم على وزن فعل هي أصلا كده لكن ليس منها فعل تمام زي جعفر جعفر مش احنا قلنا جعفر على وزن فعل رباعي لكن هل في فعل من جعفر ما فيش فعل من جعفر يعني تمام ما فيش فعل من جعفر تمام فجعفر فعلا نفس الايه نفس الوزن تمام طيب زي الاسماء الاتيه او الكلمات الاتيه اسم ازا ها آه. قد خدناها موجوده اعتقد بالكتاب طيب استثقلته استفعلته نعم تناوم تفاعل احدودب فعوعل افعوعل احدودب وعشوشب افعوعل افعوعل دمعز فعلا ما احنا قلنا ان ايه فعلا بيأتي من ايه من هذه الاشياء ها دم عزة يعني ادام الله عزك مش قلنا نحن فدم عزة فعلله مدينة فعيلة لان اطلاها مدنة المدنية والمدن وتمدنة هتجد الميم والدال والنون هي الاصل تمام فطيب زادت زادت بمدن زادت بياء وتاء فمدينة فعيلة تمام طيب ايش تاني حيض ها محيض ولا حيض محيض مفعل مفعل مفعل لان حيض هي اصلها حاضة ولكن هنا رجعت الى الياء فحيض اصل المادة حيض الحاء والياء والضاد وبعدين زادت بالميم يبقى ايه محيض مفعل ها مدينة مدنة مدنة ها نعم تبقى من دانة ايش معنى دانة إن تعال شوف يدلك على ان المادة مدنة تقول ايه تمدنة حتى في الفعل ما بتقولش تدانة لا معناها ان الميم اصيلة فيها الميم اصلية يا بني ما هو مدنة اجيبها مقابلها الفاء مالك نعدت ليه مدنة يعني فعلة تمام وبعدين زود الزيادة فشوف تمدنا تمدنا تمدنا على وزن تفعل صح ليه لان اصلا مدنا تمدنا تفعل المدنية تمام مدن تجدها معاها دايما دي من علامة اصلية الحروف انك تيجي تقلبها وتجيب ايه تقلبها شمال يمين تلاقي معاها حروفها الاصلية فتيجي تقول ايه مدينة موجودة الميم والدال والنون مدن موجودة الميم والدال والنون تمدنا موجود الميم والدال والنون مدنية تمام وإلى آخره فتجد إنها إيه طيب مهين فعيل فعيل صح ها نعم اللي هي إيش مالها المحيط؟ ايش الوزن الثاني؟ تم تمام هم مختار ما لناش دعوه بمساله ان انها يعني انت اسم فاعل ده مختار ومختار اسم فاعل ولا اسم مفعول، لكن انت مهين اطلها قصدي محيط محيط اطلها حاضه يا شباب حاضه صح مادتها فعلها ايش حاضه فالالف دي جاءت ياء انت عارفين احنا قلنا ايه الالف لها اصل الالف غالبا تبص لها انقلبت الى واو او ياء وده كثير صح وفي نفس المكان كمان يعني كمان من الادله على انها هي نفسها انك تلاقي حرف العله في نفس المكان اللي كان فيه الالف مش حاضه كانت عين الكلمه وهنا محيط هتجد برضو انها بين الحاء والضاد على طول انت مغمض تقول ان دي هي نفسها يعني تمام لكن مش مختار تاني مختار هل هي مختير ولا مختير لانه في الالف والالف هذه فما بينتش فيه كسره ولا فتحه لكن دي تاني مفعل ديك مختار اسم فاعل ولا اسم مفعول تمام اصلها مختير مفتعل ولا مفتعل لكن دي تاني ها طيب هانا يهين ولا اصلها مهنه لا اصلها هانا صحيح مهين يبقى زادت بالايه زادت بالميم يبقى مفعل لا احنا قلنا فعيل لا مفعل مفعل مفعل يا شباب مفعل لانه هانا يهين اهانا فبالتالي الماده بتاعتها الهاء وحرف عله ونون هاء والف ونون الالف دي انقلبت الى زي محيط تمام طيب جورب لا فوعل فوعل اصلها الجيم والراء والباء جورب فوعل تمام مش احنا ده من اللي هو الملحق بالرباعي الملحق بفعلله هتلاقي فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل تمام تلقى تمام طيب جورب وبعد ايه فهمه فهمه فهمه مش كده طيب الاعلين فهم ما اظنش هجيب كده فهم كده بسيطه يعني فهمه مش كده فهمه صح صح ايوه فهم وانتم الاعلون مع بعضها وانا استغرب ايه كاتب لي فهم دي فهم فعل مش ومحتاجه ثلاث فهم ها شوف شفتها غير النظاره طيب المهم هي تهنوا تهنوا طيب اصلها هانا نعم تهينوا اصلها تهينوا صح ولا تهينوا تمام فالان اتشالت ايه اتشالت عين الكلمه صح الياء طيب وجاءت الواو فتصبح ايه تفعو مش كده العين عفوا تفلو ولا تفلو تمام ايوه هانا استنى هانا ايه النون موجوده هانا ولا تفلو ولا تفلو نعم ها ايوه صح مش من الاهانة يا شباب صح من الوهن طيب تعالى ولا تهنوا طيب كأني كان فيه هنا ايه واو وهن يبقى ده ايه طيب الواو هي اللي مش موجودة الواو اللي هي اول حرف يبقى ولا تعلو ولا تعلو نعم ايوه لانه فعل كلمة احسن انها ايه انها من الوهن صحيح طيب الاعلون لا شوف انت عد الافعلون كم حرف استنى بس خليه عد الافعلون كم حرف في النهاية رجعت لأصلها لفصلها لأبوها لأمها لازم يكون عدد حروف الميزان مش اتفقنا على كده فأنت عدها قبل ما ترجع ولا تعمل أنت الآن قلت الأفعلون عد الأفعلون هذه ثلاثة في الألف واللام والفاء والعين واللام سبعة طيب الأعلون كم هذه ستة ما راحت الألف فيها الأعلى أصلها الأعلى راحت الالف فيها يا بني اللي هي لام الكلمه ايوه على الاعلون أصلها الأعلى ونا، ففي ألف راحت بسبب دخول الواو، فبالتالي لام الكلمة إيه؟ كلمة راحت. الأيوة الأعلون الأفعون، الأفعون لأنه لام الكلمة راحت اللي هي لأنها من على، ولام الكلمة كانت ألف، ولما تدخل الواو يا شباب سواء في الجمع أو في الإيه أو في واو الجماعة بتتشال الألف، تمام؟ لأنه مش هتيجي، فأصبحت ولذلك مفتوحة هنا. ليش الأعلون ليش مفتوحة؟ علشان الألف اللي راحت، صح؟ يعني هنا لأن أصلها الأعلى، شوف الأعلى عين ولام وألف، صح؟ فلما جاءت الواو والنون راحت فين الألف؟ شالت، وفتحنا اللام للدلالة على الألف المحذوفة فأصبحت الأعلون. ها وضحت؟ طيب، يعني إن شاء الله ما يعني اختبار ما فيه شيء. نعم. المحيض أصلها إيش؟ ها مكتوبة مكتورة ولا مفتوحة؟ يعني مفعل على أصله، وإن كان هنا مش أصلا الفتحة مش هبان، هتبقى أصلها محيض لكن مش هبان لأن بسبب حرف العلة، لكن هترجع لأصل أصلها مفعل، تمام؟ لكن الآن بالنسبة للضبط، بالنسبة لما يكون في حرف علة الضبط بيفسد على الإيه؟ على الكلمة، تمام؟ زي ما تيجي في إيه؟ في قالة، قالة أنت الآن قالة توزن على إيه؟ على فعلة، على أساس أصلها، لأن أصلها قولة وباعة، لأن لو جبتها على نفس نطقها مش هتيجي. باعة لو جبتها أنت بالموسيقى بتاعتها هتقول فالة، لكن بترجع لأصلها فتقول إن أصلها بايعة، وقال أصلها قولة، ودي أصلها أيضا محيض مفعل، أصلها كده، تمام؟ طيب نعم. الأعلون سبعة، سبعة فين سبعة يا ابني؟ سبعة. طيب والأفعلون ثمانية. المهم انها في فرق وخلاص، المهم مش هي. نعم. ها احنا قلنا هي مش قلنا ان الان اصلها وهنة، وهنة، تمام؟ فراحت الـ الـ الـ الـ الواو وبقيت الهاء والنون، ودي واو الجماعة، دي واو الجماعة، تمام؟ ودي تاء تاء المضارعة، فأصبح الفاء هي اللي راحت ولا تعله، تمام؟ نعم. ها نعم تمام. طيب سؤال، كيف سيت التفريق بين المجرد والمزيد؟ كان فيه بعض الإشكالات، أعتقد أن احنا كل هذا في الكلام على المجرد تفريق بينهم. المجرد أن الكلمة تكون على أصلها، الكلام ده كررناه، الكلمة تكون على إيه؟ على حروفها الأصلية. والمجرد يا شباب لا يمكن أن يكون إلا ثلاثيا، تمام؟ الثلاثي كل فعل ثلاثي فهو مجرد، والرباعي يحتمل أن يكون إيه؟ مجرد رباعي، كزلزلة ووسوسة ودحرجة، ويحتمل أن يكون ثلاثي زاد بإيه؟ زاد بحرف. وأما الخماسي فلا بد أن يكون مزيدا بدون تفكير، إما أن يكون رباعيا زيد بحرف، أو أن يكون خماسيا زيد بحرفين. وأما الثلاثي أيضا فإنه مزيد بلا شك، إما أن يكون ثلاثيا زيد بثلاثة حروف، وإما أن يكون رباعيا زيد بحرفين. ها؟ إيش؟ إذا وجدت الفعل على حرفين فمعناه أنه نقص، معناه أنه إيه؟ نقص. معناه أنه أصله الثلاثي، فبالتالي تدور إيش اللي راح منه، تمام؟ زي عي وقي ولي، فترجع تقول ده أصله أكيد ثلاثة، تمام؟ فتجد لي أصلها وليا، وقي أصلها وقى، وعي أصلها وعى، فبالتالي ترجع إلى أن احنا نبدأ من ثلاثة. احنا قلنا الأفعال تبدأ من كم يا شباب؟ تبدأ من ثلاثة وتنتهي إلى ستة. الأسماء تبدأ من ثلاثة وتنتهي إلى سبعة. الحروف تبدأ من واحد وتنتهي إلى خمسة، لأنه يقول أكبر حرف حتى ساعات يلغز بها، يعني إيه؟ يقول لك حرف على خمسة حروف، أو أكبر حرف، ولكن لو قيل بأنه غير مركب، يعني لأن في بعضهم يقول أنه مركب، لكن على أنه غير مركب هيبقى من خمس حروف، وده أكبر شيء وجد في الحروف، لأنه يصبح من اللام، واللام دي بعدها ألف لكن لا تكتب، تمام، والكاف والنون نون، هذه خمسة حروف. فبالتالي بتقول الحروف تبدأ من حرف وتنتهي، عادتها عادة الحروف من حرف أو حرفين، دي عادتها، ده المعتاد يعني، تمام. لكن ممكن تزيد وطاء حتى تصل إلى الخمسة، لكنه نادر. زي ما قلنا ما مثل خمسة دي كلمة واحدة، ها؟ لا، بينما ظرف، بين ظرف، بين ظرف، فبالتالي أسماء، تمام، اسم، أيوة نعم. فالمهم إنه إيه؟ إنها يعني عادتها أن تكون على حرف أو حرفين، ولذلك لعلة البناء وليس منهم معرب المغرب دي لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، من علة البناء إنه شبه الحرف، إنه يكون تركيب الكلمة على حرف أو حرفين، يعني تاء الفاعل لما يقول لك تاء الفاعل يا شباب مبنية، ما يقولوا علة بنائها إيه؟ علة بنائها إنها جاءت على حرف واحد فأشبهت الحروف، وكلمة فيه عفوا كلمة نال فاعلين، ايش علة بنائها؟ انها جاءت على حرفين فاشبهت الحروف، لان الحروف هي اللي تاتي على ايه؟ على حرف وحرفين، بينما الاسماء والافعال تبدأ من ثلاثة، تبدأ من ثلاثة وانت طالع، تمام. ولذلك ليش هم قالوا المبنيات ما لناش علاقة بها؟ لان مش هنعرف نوزنها، لان لما تيجي تاء الفاعل ده اسم ولا حرف يا شباب؟ اسم، لكن تعالى وزنه ما تستطيع، لانه ما نعرف اصله، وبالتالي المبنيات جاية ركبة كده بصورة معينة بدون رجوع إلى أصولها، فلذلك لا تعامل الصرفي مع المبنيات. لما يجي واحد يقول لك اوزن لي الاسم الفلاني المبني الفلاني، لا توزنه، تمام، اوزن لي التي أو الذي، اوزن لي هذا، اوزن لي فيه، اوزن لي على، تمام، اوزن لي إسحاق، اوزن لي يعقوب، اوزن لي حتى، اوزن لي كلا، اوزن لي سوف، تمام، اوزن لي تاء الفاعل، اوزن لنا الفاعلين، تمام، اوزن لي هو، هي، هم، هم، هما، هن، ها، عمار فعال، على اساس ان قال في عمار طول النهار، عمار اسماء بس القاب مملكتي تحكي انتفاخا صولة الاسد، زي ما يعني تسمى سيف الدين، سيف الاسلام، سيف، قلنا سيف ولا بتاع سكاكين، كان نقول على أولاد الإمام يعني القاضي، كنا نقول كان أولاد، ده لقب كان خاص بأولاد الإمام قبل الثورة هنا، كانوا يسمون سيوف الإسلام، سيوف الإسلام، سيف الإسلام فلان فلان، سيف الإسلام محمد، سيف الإسلام كذا، فكان القاضي يذكر ويقول كنا نسميهم سكاكين الإسلام، سكاكين، تمام، لا يقول فلان مسكين، قالوا لا ده سكين، ها، نعم، لا تهجونا عمارا، لا تذكرت عمارا وجهدنا إذا يطيع قل لي إيش أشعرت بعد ذا النابغة، النابغة اللي اسم من أي قبيلة، ها، من أي قرية هو، من أي منطقة، ها، من زمار، النابغة الزماري، ريمي، النابغة الريمي، ما تمشيش، ما تمشيش، ايه ما تمشيش، ايه ما عندكو في حد هنا، ها، فين، ما شايف رداع، تعتبر تبع البيضة صح؟ لا بس رداع لهم خاصية القاد، ما يعني دي خلتهم ايه، ما مش فاضين يغنجوا، ها، لما قالوا ايش اصحاب رداع، ها، يعني دي الان الغالب على اهل الرداع نقول مقاولين، ولا مهندسين، اتلاقي اثنين ثلاثة يا رجل، هو تماما مصدقك، بس المشكلة قد يكون دول اثنين ثلاثة، خلاص، يبقى أهل الرداع ما عدوش مقوتين، أصبحوا الآن معماريين ومهندسين، تمام، نرفع كمان يعني مهندسين، تمام، خلاص، ها، بعد كده ما يجي ساعة تمسك له مسطرة ومثلث، تمام، بس خلاص خلاص، ها، خذ باللازم، أنت مين يا بكر؟ فين دوس دي؟ فين دوس؟ ها، فكاتا وإبا، ها، ها ها هم سموها كده اطبع علشان كده صوت ولا بتنصب عليا مشكلة الطلبة ما تأمنهمش على معلوماتهم يدي لك معلومة بعد اسبوع وانت بتكتشف انها خطأ يعني ايه بسموها بسبب ال يبقى نصاب ها هل ايه ها دي القرية مش اب كلها ها كلها عيدان وكلها شجر وكلها ها لا بأس بس بيقول لك مش عارف ايش ولا سبع مش عارف ايش وبعدين طب لو كانت سبع يبقى الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى 14 فانا خايف من كده يعني تمام ها خليني بقى انصح عشان ما مش تتحمل 14 ما تحملش واحد فضلا عن 14 بابا ها نعم صورتك انت طيب يا جماعة ها ايه ها يطمئن حتى يطمئن قلبي لا لا لا قد انا وعدت بشيء اريد ان اوفي به وهو مراجعة يسيرة على الايه على القلب المكاني بسرعة تمام قد وعدت ان انا ايه اعيد عليه سريعا وان كان كما قلنا في في المسجلة قد خدوا يعني ايه طيب بسرعة كده كلمتين على القلب المكاني يا شباب مراجعة يسيرة قلت لا بعضكم ايضا صعب بالنسبة له يعني كلمتين صغار احنا قلنا ان القلب المكاني عبارة عن ايه تعريفه بسيط يا شباب ان حرف يجي مكان حرف تمام حرف يجي مكان حرف فجذب جبذ تمام فينتقل مسرح مرسح فالميزان وفايدته بيجيبه بعد الميزان ليش لان الميزان يتأثر بيه وبالتالي يختلف الايه يختلف لو هتوزنه على فعلة ولا فلعة ولا فالع ولا غيرها بحسب الميزان طيب ازاي تعرف القلب المكاني هو خلاصة يا شباب بالبلدي تقليب الكلمة انك لما تقلب الكلمة تشوف مصدرها تشوف فعلها تقارنها باخواتها يمكن تتبين لك ان ايه ان دي يمكن اكبر حاجة تعرفك ان الكلمة فيها قلب ولا شيء تمام زي ما قلنا مثلا في جذب وجذب جذب تقول الجذب المصدر الجذب ما فيش الجذب تمام فتقول الجذب ده يدل على ان ترتيب الكلمة الجيم والذال والباء خاصة عندما يقول بان المصدر هو اصل المشتقات تمام فالرجوع الى المصدر الرجوع الى المضارع الرجوع الى مشتقات اخرى يدي لك ايه يدي لك حقيقة الكلمة فاول حاجة قال الرجوع الى المصدر تمام الثانية الرجوع الى الكلمات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة اللي هو احنا سميناه التقليد تقلبها يعني فيجي يقول لك كلمة جاه اصلها متاخدة من الوجه لان الوجه اشرف ما في الانسان تمام وتقول توجه ووجه تمام ووجاهة فكأن ترتيبها الواو والجيم والهاء فبالتالي ده يبقى حصل فيها ايه حصل فيها قلب مكان ده معنى الايه انك تشوف المشتقات الاخرى وجاب لك كلمة ايه كلمة قسي وكيفية الايه كيفية ارجاعها الى وزن فلوع لانها كانت جمعها قوس قوس على وزن فعول يبقى الترتيب هنا عادي لكن حصل فيها ايه تقديم وتأخير في الحروف فأصبحت قصون قاف وسين وواو واو فيبقى بدلنا مكان الايه مكان العين واللام فتصبح في النهاية على الترتيب اللي ذكره على وزن ايه فلوع تمام ايضا من العلامات على القلب المكاني ان يكون الكلمة مستحقة ان يقع فيها اعلال وما وقع كما قلنا في ايسة فما تيجي للايسة تجد انها هنا الياء في ايسة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فكان المفترض ان تقلب الفا ولو قلبت الف وفي الف ثانية بتجمع الالف مع الالف وتقلب الى الف مد فتصبح آسة لكن ما بيقولوش آسة ما زالوا يقولون آيسة يبقى ده يدلنا على ايه على ان الكلمة دي اصلا مش اصلها التركيب ده اصلها ان حصل فيها قلب ولذلك سمحوا لها وسابوها على ايه على هذا على اساس ان ده مش هو الاصل ولو وقع فيه اصل لحصل فيه ايه لحصل فيه الاعلال كما قلنا تمام فده يدلك على ان ايسة اصلها يائسة على ان اصلها يائسة وانها كل ما فيها حصل ايه حصل إيه قلب مكاني او ابدال في الايه او ابدال في الحروف. الرابع ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف. تمام. فيقول لك اسم الفاعل من جاء جاء ولكن حصل قلب انه ايه انه قدم اللام على العين، لانه لو ما قدم اللام على العين هتصبح اسم الفاعل منها جائئ، هتصبح اسم الفاعل جائئ وشائئ، وده ثقيل هترتب عليه نوع من الثقل، وبالتالي تخفيفا عليها حصل نوع من القلب فاصبحت جائم. فلما تسأل عن اسم الفاعل من جاء تقول جائم، من شاء شائم. تمام. حصل فيه ايش؟ حصل فيه نوع من الايه نوع من القلب الايه من القلب المكاني، وبالتالي يصبح على وزن فاعل لان اصله كان جائي على وزن فاعل، لان دي الحرف الاخير ده هو عين الايه عين الكلمه، وحصل هذا القلب المكاني من اجل ان يتجنب وجود همزتين في الطرف وحتى لا يصبح جائئ فاصبح جائي. ثم اصبح لما اصبح اسما منقوصا رفعنا منه الياء كما هي قاعده الاسم المنقوص ان تحذف ياءه في حالة الرفع والجر إذا لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام، كما تقول جاء داع وجاء قاض وجاء ساع إلى آخر ما هنالك، فتقول جاء جاء جاء وجاء شاء على وزن فاعل مش على وزن فاعل على وزن فاعل بسبب القلب القلب المكاني. الأخيرة أن تجد الكلمة ممنوعة من الصرف وزنها ما يخليها ممنوعة، لان زي كلمة اشياء لو خدت اشياء على ظاهرها ستكون على وزن افعال، وزن افعال ليس ممنوعا من الصرف. دليل كلمة اسماء التي على وزن افعال، فاسماء ان هي الا اسماء سميتموها. طب اذا يمكن ده في قلب هنا ما دامت الايه ما دامت المسألة مش منضبطة مع بعضها البعض. فنقول نعم ان كلمة اشياء الظاهر انها ايه انها حاصل فيها قلب مكاني وان وزنها كان فعلاء، وده من أوزان التأنيث. فلما تكون على وزن فعلاء يا شباب هتكون علة المنع من الصرف هنا الألف ألف التأنيث الممدودة، وأنتم تعرفون أن علة الصرف إما أن تكون علة تقوم مقام علتين أو تكون علة إيه أن تكون علتان أو علة تقوم مقام علتين. فالعلة التي تقوم مقام علتين هي صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة، المقصورة كما في حبلة وتلوى، والممدودة كما في أشياء وشيماء وغيرها من الإيه وصحراء. تمام. فهنا أشياء كانت على وزن فعلاء. تمام. لكن لو بقيت بدون قلب هتصبح شيئاء هتصبح شيئاء. فحتى يتخلصوا من وجود همزتين في الطرف ليس بينهما إلا ألف قدموا إيه قدموا لام الكلمة في الأول فأصبحت على وزن لفعاء. فإذا سئلت إيش وزن أشياء تقول إنها أصبحت في النهاية على وزن لفعاء، وكان أصل وزنها فعلاء كان أصل وزنها فعلاء، فحصل فيها نوع من القلب المكاني حتى يتجنب وجود همزتين في الإيه في الطرف بينهما ألف، والألف ليس مانعا حصينا كما يقول أهل الإيه كما يقول أهل العلم. فالخلاصة يا إخواني أنه القلب المكاني بيعرض بمسألة أنه إيه كان يعني تعبت في الكلمة تحاول فيها فتصل في النهاية إلى أن الكلمة فيها مشكلة وفيها تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير ده يسمى الإيه يسمى القلب المكاني. وأهميته كما قلنا أن إحنا الميزان يتبع القلب المكاني، فأنت بتوزن الكلمة على فعل أو فلع أو فالع أو فاعل ده بحسب الإيه بحسب تقديم الحروف وبحسب الرجوع إلى أصل الكلمة. وعموما الأدوات الصرفية يساعد بعضها البعض، يعني كلما تقدمنا في الصرف يا شباب أصبحت يدك يدا ماهرة في تقريب الكلمات، وده اللي نريد أنكم تنفتحوا على هذا. يعني تقول لصاحبك زين الكلمة الآتية ما رأيك، تسألني إيش وزن الكلمة الفلانية إيش كذا، تحاول تستعمل المعلومات حتى تتثبت ويصبح عندك إيه قدرة كده على أنك تمسك الكلمة وما تخاف منها، تمسك الكلمة وتقلبها، تقابل الكلمة في القرآن تقول الكلمة دي ايش مالها كبيرة، هل هي مركبة من عدة كلمات، ايش اصلها. تمام. يعني اي كلمة، يعني مثلا تمر باي شيء، يعني ايش مثلا يا شباب، يعني هاتوا كلمة كده صعبة، ها دي قد تكلمنا عليها سيكفيكم الله، قلنا انها الدين للاستقبال يكفي يكفي ده الفعل تمام. والضمائر ديك ضمائر ايش تاني؟ اتقيناكم اصلها اتقى وثقى ولكن ضمائر كلها لانه ساعات يكون ايه ضمير فاعل وضمير مفعول زي ما تقول ايه اكرمناهم تمام. فتقول اكرم ده الفعل واصل الفعل كرمة وزيد بالهمزة في اوله واكرمنا ده النال فاعل والهاء مفعول والميم للجمع يعني ما تخافش من الكلمة وده يساعدك على اعرابها يعني لان بيجي الطالب يشوف كده يعني يقول ايه ده كله ده الكلمة دي عاملة زي القطار ولا عاملة زي يعني كبيرة تلاقي كلمة 15 حرفا ادخل تمام. فربما تجد كلمة يعني تصل الى 15 حرفا فتقول يعني كيف ايه ايش افعل فيها. فبالتالي الصرف حتى يساعدك على الاعراب يا شباب يعني الان انلزمكموها انت ما تستطيع تعرف انلزمكموها الا لما تعرف تحليلها صح. يعني الطالب اللي مش عارفها من ناحية الصرفية يقول ايش انلزمكموها دي ايش نعمل فيها ايش عبارة عن ايه دي فعل ولا اسم ولا ايش يعني شوفها كده كبيرة يعني تمام. لكن انت كرجل صرفي تبدأ تحللها فتعرف انها ايه انها سهل نلزمكموها همزة نلزم ده الفعل تمام نلزمكم ادي الكاف مفعول الواو عبارة عن نتيجة مد الضمة فانقلبت الى واو الهاء مفعول تمام. هتبدأ تعرف فالاعراب والصرف داخلين مع ايه مع بعض يا شباب متداخلين مع ايه مع بعضهم البعض واضح تمام. ده اللي يقول نرجو ونريد منكم طلبات المستوى اعادة الاختبار لمادة الصرف ليش مش عارف ها كيف تكونوا ايش ما طلبتم الاعادة انتم ممكن ما طلبتم الاعادة احنا نسميها فأدنة يعني ايه يعني غد يلا خلي لك صفر صفر يعني مش عدم طلب الإعادة لا يدل على السفارة لكن ربما بعض الأحيان إيه بعض الشباب قال لك بس خلصنا ولا دوشة حتى يدي صفر مش مشكلة ها مش سعيد خلونا بس نشوف إيش اللي أنا لسه ما شفتش كيف الوضع الأول ادوني فرصة أشوف الإيه أشوف الوضع وبعدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.